البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. موسيقار فريد الأطرش في انتصار الشباب. اخوتي واحبائي اللي بيسمعوني دلوقتي، سواء في بلدي مصر ولا في اي بلد عربي شقيقة، بحييكم وبتمنى لكم يا رب سنة سعيدة حافلة بالمسرات والصحة والسلام. هنقدم لكم اول فيلم مثلته في حياتي انا والمرحومة اختي اسمها. الفيلم ده اسمه انتصار الشباب. الفيلم ده موسم سنة 1940 و41، وابتدى الفيلم الحمد لله على السلامة يا نادية. الله يسلمك يا وحيد. الله، ايه مالك يا نادية؟ سرحانة في ايه؟ خايفة يا وحيد. من ايه؟ من الغرب. حد يقول انه غريب في مصر؟ سوريا ومصر ولبنان كلها بلد عربي واحد. طب انت جاي تغني في مصر، انا هعمل ايه؟ وانا اقدر استغنى عن احلى اخت في الدنيا؟ لا شيء. من فضلك ممكن اقعد؟ لا، عدم المؤاخذة ده محجوز. متشكر. من فضلك ممكن اقعد؟ اوي اوي اوي، اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي. متشكرة اوي اوي. تعال يا وحيد، تعال اقعد جنبي. هو الافندي مع حضرتك؟ عدم المؤاخذة مش واخد بالي. معلش، تكرم. بلا عافية كده، هو انتم مش من مصر؟ احنا من سوريا، واول مرة نيجي فيها مصر. يا ميت مرحب، يا ميت مرحب، دي مصر نورت. متشكر قوي يا معلم. العفو العفو. اذا كنتم بلا افيه مش موظفين مطرح تسكنوا فيه ادلكم. والله يا ريت يا معلم. احنا نخدمكم بعيوننا. يا سلام، اهلا وسهلا. عندك يا اسطى، اتفضلوا. انا خايف نكون تعبناك معانا يا معلم. تعبك راح انت والست يا استاذ. ميرسي قوي قوي. اهو ده البيت اللي كلمتكوا عنه، اتفضلوا. سلام عليكم يا اخوانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هعرفكم، فندق لوز جوز. اهلا، تشرفنا. ست ام اسماعيل فين يا جماعه؟ جوه. طب وايه اللي موقفكم على الباب كده؟ ابدا، ده احنا عاوزين نفاجئ ام اسماعيل. يا سلام، مواصلين احنا دايما نحب نهزر معاها. طب شوفوا بقى، الاخ والهانم عاوزين يسكنوا في الاوضه اللي عند ام اسماعيل اللي فوق الاوضه بتاعتكم. دي فرصه يا جماعه عشان ندخل. فعلا يا جوز. اوي اوي اوي اوي، دي ست ام اسماعيل سكره تتاكل اكل، والله لسانها بينقط شهد. اخلاق ايه؟ واهم حاجه فيها انها يا سيدي، انها ايه يا جوز؟ ايوه، فيها حاجه مهمه جدا. هي ايه؟ هي ايه يا لوز؟ انها مش ماديه، ما يهمهاش الفلوس ابدا. خبط يا ابني خبط. يمسيكي بالخير يا ست الستات. انا طشتي الستات يا ملك الستات، بس مفيش دخول الا بعد دفع الاجره. ايوه يا ام اسماعيل، بس احنا معانا ضيوف وعاوزين الاوضه الفاضيه. عشان يزيد الهم وتبقوا خمسه نصابين، اللي عاوز يسكن يدفع مقدم. احنا هندفع مقدم كده. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. الله اكبر، يا نور النبي، ده ايه الكروان ده؟ تعالوا نشوف الصوت الحنين ده فين. ده الساكن الجديد. ايوه فعلا. طب يلا بينا على هناك. تسمحي لي اتقدم بالاعجاب. احنا فنانين زيكم سعداء بفنهم تعساء بحظهم. اهلا اهلا وسهلا اتفضل. مين يا نادية؟ احنا ثلاث فنانين نحب الفن والفنانين زي ما بنحب الاكل والشرب. يا كروان يا بلبل يا صداح اتفضلوا معانا على الاكل. ده كلام يا راجل. والله يا اخي دي تبقى حتى طفاصة مننا. دي تبقى بصراحة كده ندالة لو عملنا غير كده. يا جماعة لقمة هنية بتكفي مية علشان يبقى عيش وملح مع بعض. بس لو ما كنتش تحلف يا استاذ. ما هو ده اللي بيحرجنا. هو ده بقى الضغط اللي يخلينا ما نرفضش الاكل معاكم. اتفضل اتفضل. انما انت يا استاذ لازم تغني في الاذاعه. لازم الجماهير تسمعك. من المؤكد ان الاذاعه محرومه من صوتك يا استاذ للدرجه دي؟ واكتر. اصل يا جماعه انا لسه جاي مصر وما اعرفش حد وسايبها على الله. سيب الحكاية دي بقى على الله وعلينا. ايه مسألة بسيطة جدا بالنسبة لنا. ما تحملش هم. ده انا بقى متشكر قوي لو عملتم فيا الخدمة دي. انا صديقي صاحب كازينو الليل وتأثيري عليه قوي جدا. بإشارة واحدة من لوز هيشغلك في الكازينو وتبقى زي اللوز. صحيح. بطرف عين لوز هيستلقاك يا استاذ بالاحضان ويقول لك يا مول. كازينو الليل زي ما قلنا على اسمه لوز. لوز احد الابطال الفيلم اللي بيمثله دور كوميدي في الفيلم. وسألنا عن صاحب الكازينو لكن بكل أسف ما لقيناهوش. وفجأة وقفت عربية وسمعنا صوت بيقول الأستاذ بشارة الغندقلي وصل. لقيت قلبي بيدق وبصيت أنا وصاحبنا للوز. وطبعا كنا احنا معتمدين على لوز. ولقيناه واقف ما بيتحركش وطلبنا منه انه يروح يكلمه لكن هو فضل ساكت ما بيردش. يا لوز روح، يا لوز اعمل معروف، يا لوز اتصرف. تسمح يا استاذ. شو شو شو شو شو شو حضرتك بتحكي معي؟ مساء الخير على الطلعه البهيه والانسانيه. الانسانيه بتصبح معذبه لو بتشوفها. الانسانيه مالها قيمه لما بتتمسى بوشها. دي حكم، دي فكاهات ما يقولهاش الا فطاحل الكوميديا في العالم. شو شو شو بتريد يا اصعب؟ امسي عليك اشوف وشك السمح. شو المناسبة؟ يحصل لي البركة، يحصل لي الهنا. تعرف انا لما بتمسى بوشك بيحصل لي شو؟ يحصل لي النحس الذكر، النحس اللي ما يقوم منه واحد سليم. شو بدك بالضبط؟ انا ولا حاجة ولا حاجة. امشي من هون ولا شو هالتلقيحي؟ بتعرف بتنحشني مرة تانية بسلمك للكركون. امشي ولا حاضر حاضر. نشو هيدي ناس ما عندهم دم، ما عندهم مفهومية. شو هيدي؟ هاي يا عم لوز عملت ايه؟ كل خير. كل خير؟ ده الراجل رفض يكلمك. ده صاحبي. صاحبك اعترف يا لوز، اعترف انك اتهنت وده مش عيب يا استاذ. ده انت خدت لك دش تهزيق انما محترم. معلش يا جماعة يمكن لوز يقصد كازينو تاني غير ده. لا هو ده ومفيش غيره. يبقى الراجل صاحب الكازينو مش صديقك زي ما قلت. صديق يا استاذ وحيد، صديق الروح بالروح، وطول عمرنا حبايب واخوات ومتربيين مع بعض من صغرنا. اما لهزقك وهزقتنا معاك ليه يا اخي؟ ايوه صحيح. ظروف حظ كده. اصله لما يكون سكران يوم ما يعني ما يعرفنيش. خلاص نبقى نجيله مرة تانية. والله انا من رأيي تتلم بقى وبلاش تتقايم علينا مرة تانية وتسرح بينا وتعمل الفونت بتاع القعدة. لا انا هقابله النهاردة ودلوقتي كمان. يا شيخ اسكت، انت وكستنا قدام الناس الغرب. ده انت خليت رقبتنا زي السمسمة يا راجل يا مقلب. يا جماعة يا جماعة مش كده، لازم نراعي الظروف. انا بقول لازم اقابله واتكلم معاه باي شكل عن اذنك. اما فيش داعي يا لوز، ما تتعبش نفسك. ان شاء الله حتى لو قلتولي لازم اكلمه يعني لازم اكلمه. يا عنتيني يا قلبي، نحنا كلنا في الخدمة وبنحب نتشرف ونتفاهم على كل شيء. الكازينو وصاحب الكازينو تحت امرك. ايه؟ رح بطردها بخرجها من هون. اذا كنت عايزاني اطرد نفسي كمان بطرد نفسي. منتظرك بكري، مع السلامة. الخير. شو ده انا يا ملك الليل؟ ملك لما يقصف عمرك يا عمي يا بلي. حلمك عليا يا استاذ. حضرتك متأكد ان حضرتك عاقل؟ عاقل وعاقل جدا. مخدوع يا مسكين، حضرتك لو عاقل ما كنت تخش عليا هون. حضرتك مين؟ ده انا اللي قابلتك برا في الشارع. شو يخرب بيتك يا ازعر. لو تسمعني بس يا استاذ بشارة. حضرتك بتخش لهون باي حق يا استاذ؟ بحق دي. شو هايدي يخرب بيتك. الصورة دي القي عليها نظرة يا استاذ بشارة وانت حتمنحني وسام. فرجني الله يخرب بيتك. بص. تبع مين هالصورة؟ صورة الجمال الرباني، صورة القمر، صورة الصاروخ الموجه ضد الكباريهات اللي بتنفسك دي، اللي مش هتخلي اي زبون يروح كباريه تاني غير الكباريه بتاعك. شوف صوت ملائكي رباني. يخرب بيتك الله يقصف عمرك. هيدي تجنن، هيدي تهبل. يعني ايه؟ يعني حضرتك حتروح في 300 داهية، حتروح تمن حالا، حخليهم يحطوا في ايديك الكلبشار. ليه بس كف الله الشر يا استاذ بشارة؟ الصورة يعني ما عجبتكش؟ عجبتني يا لوح، عجبتني يا بلية، عجبتني اللي ما عندك اي مفهومية. مال بس عاوز توديني اللومان ليه؟ اما جبت تصحب الصورة حالا. ايه يعني عجبتك؟ بسرعة البرق روحاته. طلب الاستاذ بشارة انه يقابلنا، وفعلا قابلنا ودخلنا مكتبه وسمعت صوتي، وكنت انا بغني ابص على وشه الاقي فيه علامات الاستحسان والاعجاب، وده اداني شجاعة اني اغني احسن واحسن. وفعلا بعد ما غنيت انبسط مني وابدا اعجابه الشديد. يا الله يا الله يا الله يا سامي يا ملايكه. صوتك حلو كتير يا استاذ، صوتك جميل، كيفتني يا خيي، جعلتني انطرب. ربنا يخليك. مش قلت لك يا استاذ بشاره انا عمري ما اقول كلمه فيها كذب ابدا. انا حضرتك مين يا زلمه؟ انا لوز يا استاذ بشاره. والله ان مسكتت راح اكسرك. مش قلت لكم صاحبي؟ يا شيخ اسكت يا شيخ تليهي، غطي على الخبر مجور. نعمين يا استاذ وحيد. استاذ وحيد، استاذ وحيد انا معجب فيك كتير. متشكر قوي يا استاذ غندقلي. بريد اشغلك عندي بالكازينو. هيبقى كرم وفضل منك. تعرف يا استاذ وحيد راح بتاخد كام بالشهر؟ مش مهم الفلوس عندي يا استاذ بشارة. مش مهم الفلوس ازاي؟ امال ايه اللي مهم؟ يا اخي ارحمنا وبلاش الكلام اللي ما يجيبش ثمن الاخر ده. يا اخينا ليش عم بتبعبع؟ سكر تمك، بتقول ايه منك الو الو الو. احنا عيال يا بيه. عرفت راح بتاخد كام يا استاذ وحيد؟ اللي تقول عليه. بنعطيك 30 جنيه كل شهر. كويس قوي يا استاذ بشارة. ده مجد يا عظمة. ده هايل. اسكت يا مطيباتي منك الو الو الو. احنا عيال يا بيه. وتقدر تشتغل من بكرة لو بتريد يا استاذ. انا جاهز وتحت امرك. واحنا كمان جاهزين. حضرتكم تكلهوا على عينتينكم وتسكروا تمكم. ليه يا بيه غندولي؟ لاننا بنتفاهم مع الاستاذ وحيد. ما احنا كمان عاوزين نشتغل يا استاذ بشارة. ده احنا لهلوبة فن. شو حضرتكم كمان عايزين تشتغلوا؟ طبعا لازم. منيح، وبنشغل التلاتة كمان. إلهي ربنا ما يحرمنا منك يا عم بشارة. إلهي ربنا يجعلك من أولياء الله الصالحين. مش قلت لكم صاحبي؟ لكن عندي شرط. إيه هو؟ صاحبة الصورة مالها؟ بتشتغل معاكم. إيه؟ إزاي؟ ما بتعرف إزاي أستاذ؟ ما بتعرف بتشتغل كيف يا أستاذ؟ ما بتعرف لما ست أختك بتيجي بالكازينو حتعمل شو؟ لا. بعطيها 60 جنيه كل شهر. شو قلت يا وحيد الغرام والهني؟ ايوه بس اختي ما بتغنيش. دي اختي هاوية وبس. بتصير مغنية ومغنية كبيرة كمان. انا لا يمكن اشغل اختي مغنية في الكباريه. شو في الكباريه يا استاذ؟ مكان محترم، مكان سياحي، مكان بيجي فيه اعظم الناس اللي بتدفع البشوات والبهوات والاغنية. ده مستحيل. اذا كنت عاوز تشغلني انا معلش، انما اختي نادية لا يمكن. يا استاذ وحيد خليك مسير التطور. اختك لما بشتغل حتجيب مصاري، حتجيب ذهب. هالصورة هالصوري بتنطق نطق فما بال الاصل. انا لا يمكن اقتنع انها تغني قدام الناس. شو امال شو امال شو يا استاذ؟ بدك تغني في الحمام زي بعضه، انما تشتغل في المسرح مستحيل. هالشرط يا استاذ منشان نشغل العصابه كلتها، ولما بتشتغل هلا رح بنعملها اعلانات بالجرايد كلتها، المجلات بتتكلم عن المطربه السوريه الكبيره، مطربه سوريا الاولى اللي حضرت خصيصا للغنى في كازينو الليل، وصلت امس على متن طائره خاصه استقلتها بين وداع الجماهير الكبيره بدمشق وحلب والحسكه. وقدر جوز ولوز وبندق انهم يقنعوا اختي انها تغني، وفي الاخر قبلت انها تغني. واول ليله غنت فيها اختي كانت الصاله مليانه بالجمهور اللي استقبلها بالهتاف والتصفيق الشديد. صوت رائع فعلا، دي باين عليها متمكنه جدا وشكلها جامد، شكلها يهبل. الله، انا اول مرة في حياتي ابقى سعيد وانا منتظر واحدة من الكباريه ده تيجي تقعد معانا. يا سيدي ربنا يسهل لك. اقعد يا محيي بيه. استنيني في البار النهاردة. الله، طب وش معنى النهاردة؟ معلش، اصل عزمت ناس تانية. يا ترى مين؟ نادية اللي غنت من شوية. ايوه والله عندك حق، دي مش هتخلي حد ياكل عيش في الكباريه. ليه؟ لان كل الزباين عايزين يقعدوا معاها. لا، انا مش هخلي حد يقعد معاها غيري. كده عن اذنك. ايه، ما جاتش ليه يا سمحي؟ زمانها جايه، انا بعت لها. محي بيه. ايوه، فين ناديه؟ بتقول انها بتغني بس مش بتجالس. يعني ايه؟ يعني عدم المؤاخذه ما رضيتش تيجي. مش معقول. زي ما بقول لحضرتك كده. ليه هذا؟ انا مش قاعد ولا ثانيه. يلا يا جماعه هات الحساب. يا بيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا محي بيه. انا محي بيه ابن الصناديق لباشا. بترفض واحدة عندك تقعد معانا؟ من هيدي اللي تنت على خراب عيشها. نادية. نادية، نادية المطربة الجديدة. أيوة. وقعتها سودي، وقعتها مطينة هي والعصابة تبعها. خطرك يا محي بيه، أنا رجع لك تاني. أهلا أهلا أهلا يا أستاذ بشار. أهلا فيك نادية. أتمنى إني أكون عجبتك يا أستاذ بشار. في المغنى. منيح كتير، هالصوت والله بيخش القلب طوالي. لكن لكن إيه؟ لكن حضرتك عارفة إن هيدا كباريه. أيوة عارف. ولما يستعلم حضرتك عارفة إن هيدا كباريه، ليش رفضتي تجلسي معي بيه؟ يعني إيه يا أستاذ بشارة؟ يعني تجلسي معاه على الطاولة. إيه؟ بيفتح شمبانيا كتير، بيدفع ثمنها للمحل اللي بيشغلك ويعطيك ما هي آخر الشهر. طب وبعد ما اقعد معاه؟ بعد هيك خاطرك بقى كده. اسمع يا استاذ بشاره، انا جايه هنا عشان اغني وبس، انا لا بقعد مع زباين ولا بخرج مع زباين. حضرتك بتشتغلي بكازينو ثقافي؟ حضرتك فهماني ان الزبون بيجي لهون من شان يسمع مغني؟ يا سلام، امال جاي عشان يسمع ايه؟ بيجي من شان مجالسات ملاطفات. يا استاذ بشاره. استاذ وحيد، استاذ وحيد تعال هون الحقني. ايه في ايه؟ اختك رافضه تجالس الزباين يا استاذ. عاجبك كده يا وحيد؟ انا لا يمكن اوافق، عاوزنا نغني في المحل نغني وبس، مش عاوزنا نغني الله الغني عنا. منيح، من بكرة ما في شغل بالكازينو. مع السلامة. انا ضميري مأنبني جدا يا حسين. ما تفوت الحتاية دي بقى سمحي. ازاي بس؟ ده انا السبب في طردها. طب وماله، بكرة تلاقي 100 كباريه تشتغل فيه، اللي زي دول يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. لا يا حسين، دي مش زي اي واحدة، دي حاجة تانية. وشها كله بينطق رقة، صوتها كله هيام، احساس، حب. الله الله، لو انت وقعت ولا ايه يا محي بيه؟ لا ابدا ابدا، ده بس مجرد عطف وتأنيب ضمير. ايه يا ولاد، مش هتتغدوا ولا ايه؟ ماما. ايوه ايوه يا ماما. ازيك يا حسين؟ ازيك يا طنط، وازاي صحتك؟ الحمد لله يا ابني. وازاي والدتك؟ بخير يا طنط. هي يا محي، قلت لي سيبيلي مهله افكر. في ايه يا ماما؟ في موضوع جوازك من سوسن بنت علي باشا. يا ماما ارجوكي بلاش الموضوع ده دلوقتي، انا لسه ما فكرتش في الجواز. مين؟ الاستاذ بشارة الغندوقلي؟ ايه يا بجم، الاستاذ بشارة الغندوقلي يشرب بذاته. مين يا لوز؟ ده الاستاذ بشارة. وفعلا صاحب الكباريه اللي هو بشارة الغندوقلي جالنا بنفسه لحد البيت، وطلب منا ان احنا نرجع للشغل تاني وزود لنا اجرنا حتى. لكن احنا اشترطنا عليه ان اختي ما تنزلش الصالة ابدا ولا تقعدش مع اي زبون، فوافق هو على. انا مش عارف اشكرك ازاي على تلبيتك لدعوتي. علشان تشاركيني حفلة عيد ميلادي. ده انا اللي لازم اشكرك على انك فرجتني سحر الريف. الريف يا فندم هو اللي بيشكرك لانك اضفتي عليه سحر جديد. ازاي بقى؟ سحر جمالك وسحر صوتك. يا سلام، دي مجاملة زيادة عن اللزوم. واكد لك يا نادي هانم اني حاسس كاني عايش في الجنة. يا خبر، تصوري اني محاصر بهوا مصر الجميل وسحر الريف الرائع، وبتكلم مع اجمل بنت في الدنيا واحلى صوت سمعته في حياتي. يا دي مبالغه كتيره قوي يا محي بيه. ارجوكي بلاش محي بيه دي، خليها محي. يا محي بيه العين ما تعلاش على الحاجه. بقولك يا ناديه، انت الجنه، انت النعيم. على كل حال انا بشكرك جدا على الكومبليمون ده. يا ناديه انا كنت بنتظر اليوم ده. يوم ايه؟ اليوم اللي اكلمك فيه واعتذر لك. تعتذر لي انا عن ايه؟ عن الخطأ اللي ارتكبته في حقك. خطأ ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انت فاكرة يوم ما صاحب الكازينو اللي بتشتغل فيه فسخ العقد اللي بينك وبينه؟ ايوه، بس ده مناسبته ايه دلوقتي؟ انا السبب يا نادية، انا السبب في فسخ العقد. انت ازاي؟ كنت معتقد انك زي اي واحدة من اللي بيشتغلوا في الكباريهات، وطلبت انك تيجي تقعدي معايا، انما انت رفضتي، ورفضت باصرار شديد، وفضلت انك ما تشتغليش. ده اللي كان لازم يحصل يا محي بيه. ده السبب في احترامي ليكي. ازاي احترمتك؟ لانك رفضت تمشي في طريق الخطأ يا محي بيه. ده طريق كله اشواك ونار ودم، انما انت فضلت الطريق الشريف، الطريق الحر، طريق الكفاح والعرق والدموع. اعتقد ان ده الطريق السليم، وعلشان كده انا احترمتك واحتقرت روحي، واخدت درس عمري ما هنساه. على كل حال ده شيء يسعدني جدا. انت عارفة اني بطلت دلوقتي اطلب حد يجلسني في الكباريه. يا خبر، للدرجة دي؟ ايوه، انت غيرت كتير في سلوكي واخلاقي. نادي انا مش عارف اشكرك ازاي. طبعا اذنك يا نادي، انا بتأسف على خطأ بعمله كل يوم معاكي وانت بتشتغلي في الكباريه. كل يوم؟ ايه هو يا ترى؟ احب اقولك ان صاحب الورد اللي كنت ببعتهولك كل يوم وانت بترميه في الشارع. هو انت؟ ده انا كنت هتجنن عشان اعرف مين اللي بيبعت لي الورد ده كل يوم وبانتظام. سلامتك من الجنان يا حب. ناديه. نعم. تسمحي لي اعزمك انت واخوكي وحيد لفسحه في الريف الجميل؟ انا موافقه، بس على شرط. تحت امرك. اركب حمار. يا سلام قوي. انبسطنا في الرحله دي قوي، وكان محي بيه ظريف فعلا، وظهر لي ان نيته كويسه تجاه اختي. ورجعنا مصر، وفي الكباريه طلبت محي بيه على انفراد علشان يكلمني، وفعلا بعد ما خلصت مغنى رحت قابلته وقعدنا سوا، واندهشت لما قال لي انه عايز يتجوز نادي اختي على سنة الله ورسوله، وقال لي ان هي دي الانسانة اللي كان بيدور عليها من زمان، وقال لي انه موافق على كل الشروط، بس هو له طلب واحد، انها تبطل تغني. ورحت انا عرضت على نادي الحكاية دي فوافقت على طول. ماما انا هتجوز ناديه. ناديه؟ ناديه مين؟ بنت بسيطه غلبانه. ابوها باشا ولا بيه؟ ولا باشا ولا بيه، بنت غلبانه فقيره على قد حالها. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سي محي؟ زي ما بقولك يا ماما. طيب مش اشوفها في الاول؟ هتشوفيها طبعا يا ماما، بس انا اخترتها خلاص. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اتجوز غيرها. وانا ماليش كلمه يا محي ولا ايه؟ كلمتك على عيني وعلى راسي يا ماما، بس انا ما اقدرش استغنى عنها، ما اقدرش اعيش من غيرها. ايوه، بس مين ابوها؟ مين خالها؟ عيلتها مين؟ مش لازم يكون لها اب او خال او عيله معروفه. امال هتتجوز بنت من الشارع؟ لا يا ماما، دي مش من الشارع، دي بنت ناس، وناس طيبين وشرفة. يظهر ان قلب هيغضب عليك يا محي. معلش يا ماما ارجوكي استحمليني، ارجوكي ما تزعليش مني، وانا واثق انها هتعجبك بشكلها واخلاقها ورقتها وجمالها وعينيها اللي تسحر. لا مفيش كلام من ده يا استاذ، الصحيان الساعة 7 مش 12. صباح الخير يا اجمل عروسة في الدنيا. صباح الخير يا احلى زوج في العالم. بس اصحى بقى، يلا اصحى. ياه الساعة 7؟ تصحى من هنا ورايح الساعة 7. يلا بقى قوم، بلاش كسل. ده انا متعود اصحى العصر. لا ده كان زمان. طب يلا نفطر. انا حضرت لك الفطار بنفسي حبيبي. بعتت لماما تفطر معانا؟ انا بعتت لها السفراجي، قالت له هات الفطار في اوضتي، مش عارفه ليه. يمكن تعبانه ولا حاجه. مم. حضرتك طلبتنا. ايه؟ اي خدمة. امبارك يا سيدي على الجواز. جواز ناجي؟ بتفتكر زواجي انا يا ازعر؟ الله يبارك فيك. حضرتك عارف شو عملت؟ ايه كفل الشرف؟ اولا اتجوزت، وهيدا معناه ان مش راح تيجي تغني بالكازينو. معلش تتعوض. ثانيا اتجوزت واحد من المحل، وهيدا زبون سقع بنفع الكازينو، وطبعا بعد الحب والهيام حيستنوا مرابط بالبيت وملعون ابو الكازينو. معلش ربنا يعوض عليك. استاذ وحيد. نعم. استاذ الثاني. نعم تحت امرك. استاذ الثالث. احنا في الخدمة بيه. استاذ الرابع. لبيك لبيك عبدك بين ايديك. انتون الاربعة كمان على البيت، مع السلامة. فين؟ مطرودين. اهلا مطرب الهنا استاذ وحيد. صباح الخير يا مسمعي. صباح الفلس، صباح الفقر وتشرد والجوع. نعم. لو سمحت ادخل. لو سمحت الاجرة. اجرة ايه؟ اجرة الساكن، اجرة الاوضة اللي انت ساكنها. ولا انت ساكن فين؟ انا بسأل عن لوز وجوز وبندق. ما عرفش فين طبعا، لما يشرفوا مش هفتح لهم الباب، وان كتروا هيكون مصيرهم التمن ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك ايه يا راجل؟ اخبارك ايه يا راجل؟ مفيش فايدة، مش لاقي شغل. طب قريت مطلوب وظايف في الجورنال النهاردة؟ لا. طب خد اقرا يا جوز. خد يا بندق اقرا وسمعنا. حاضر حاضر حاضر. ها فين النضارة؟ نضارة النظر. النضارة النظر مش معايا. ده خبر ازاي؟ هي فين؟ دور عليها كويس يا المعروف، انا ما اشوفش الا بيها. اتصور يا وحيد. هي فين بس؟ شوفها في جيوبك. اهي اهي في جيب بنطلونك. اشكرك يا سيدي. ايوه كده الواحد دلوقتي يقدر يشوف. ها فين الجورنال بقى؟ اهو. ودلوقتي بقى خد يا لوز اقرا انت. هات يا سيدي. مطلوب وظايف، مطلوب وظايف. ايوه اهي. يعلن الاستاذ طه طه عبدو طه عن طلبه لاصوات غنائيه جديده يشترط فيها فهمها للموسيقى الشرقيه. حلو. دلوقتي على الاستاذ طه عدل. وخدت بعضي ورحت على عنوان الاستاذ طه طه عبدو طه، ومشيت في الشارع اللي مكتوب في اعلان الجورنال، وكان املي في حل المشكله. وقدام باب فيلا طه طه شفت سيدة داخلة نفس الفيلا، بس الجوانت بتاعها وقع من ايديها، وطبعا انا تقدمت واخدت الجوانت من الارض. يا هانم يا هانم. في حاجة يا استاذ؟ الجوانت ده وقع من حضرتك. متشكرة قوي. انا مش عارفة اعمل ايه. في ايه يا فندم؟ كل ما اشيل جوانتي لازم فردة تقع مني في الشارع. انصحك نصيحة علشان الجوانت ما يقعش منك في الشارع. يا ريت. ما تلبسيش جوانتي تاني. ابن حلال. اهلا وسهلا. مش حضرتك كنت موجود عند الاستاذ طه؟ محمود بيه صاحب شركة اسطوانات. اهلا وسهلا يا فندم. انا سمعتك بتغني عند الاستاذ طه. ده شرف كبير لنا يا فندم. انا مبسوط منك قوي، صوتك جميل فعلا. ربنا يخليك يا محمود بيه. انت لك مستقبل عظيم. دي شهادة اعتز بيها. لكن انا ما سمعتكش في الاذاعة قبل كده. انا ما بغنيش في الاذاعة خالص. ازاي ده؟ انا لسه جديد في مصر وما عنديش فكرة عن اي حاجة. انت يا استاذ وحيد يا فندم. يا استاذ وحيد انت لازم تغني في الاذاعة. يا ريت. بس ازاي؟ خد الكارت ده لمدير الاذاعة، ولما يسمعك هيخليك تغني في الاذاعة على طول. هيرضى يا محمود دي؟ طبعا ده صاحبي، ده انا ببعت له اصوات غنائية كتير. فندم انا مش عارف اشكرك ازاي. ابدا ابدا، انا ما عملتش حاجة استحق عليها الشكر. ربنا ما يحرمناش منك. وعنواني موجود في الكارت اللي معاك، ابقى عدي عليا اعمل معاك عقد. عقد ايه يا فندم؟ عقد اسطوانه كمان. دي ليلة القدر النهاردة، انا حطير من الفرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا محمود بيه. مبروك يا استاذ وحيد. الله يبارك فيك. انا من ساعة ما شفت وشك حسيت ان ربنا هيفتحها في وشي. وشي انا؟ ابدا، ده صوتك العظيم هو اللي سهل لك كل حاجه. طب ما هو صوتي موجود من زمان. بس ما لقيتش الفرصه. ولقيتها لما بصيت في الوش الحلو السمح الرقيق ده. استاذ وحيد اسمحي لي يا روحي هانم، انا بشكر الجوانتي اللي وقع منك، وبشكر الجورنال اللي نسيته عندكم في المكتب. طيب عن اذنك بقى، ونحب نشوفك تاني. تاني وتالت ورابع، انا بتمنى اني اشوفك باستمرار. ده ده انت يا وحيد انفتحت لك طاقة القدر. ده انت موسى عارف. ده انت والدتك دعيالك. بس ربنا يوفقنا بقى والناس تنبسط مني. ايه اللي تنبسط يا استاذ؟ وهل في ذلك شك؟ اعتمد اعتمد يا استاذ اعتمد يا عم وحيد. بس لازم نادية تفرح معانا وتعرف الخبر ده. بالله قولها. هي حاسه بحاجه دلوقتي. زمانها غرقانه في حبها مع جوزها محيبي. دي لازم هتفرح لما تعرف اني هغني في الاذاعه، لانها كانت عارفه ان دي امنيتي وان انا جاي مصر علشان احققها. نروح نقولها. لازم حتما. احسن حاجه اكتب لها جواب اقول لها فيه كل الاخبار دي وابلغها بميعاد اذاعه الحفله في الاذاعه. انا خايفة عشان اكون مضايقاك ومش مخلياك تقدر تروح تقابل اصحاب. يا نادية يا حبيبتي انت صحابي ومراتي وقرايبي وكل حاجة. انا سعيدة قوي بالكلام ده يا محي، بتمنى ان يكون صحيح. انا اكتشفت انك انسان رقيق، انسان كله احساس ومشاعر. مرسي يا روحي، مرسي يا حياتي. ايوة يا محمد، في جواب عشان سيادتك. عشاني انا؟ ده لازم من اخوي وحيد. هاتوا. ده انا زعلان من وحيد. زعل ايه ده يا وحيد؟ بيحبك قوي. ما علشان كده انا زعلان، ما بيسألش عني بقاله شهر. يا اخي يمكن عذره معاه. طب اقري اقري لما نشوف بيقول ايه. اختي العزيزة نادية، انا اولا اسف لعدم سؤالي عنك انت محي بيه، لان ظروفي كانت وحشة خالص. ثانيا انتم وحشتوني جدا جدا جدا، ونفسي اشوفكم، وان شاء الله قريبا جدا سنلتقي. اخباري يا ستي هي ان ربنا وفقني خلاص في الشغل، وحغني في الاذاعة يوم الخميس الساعة 9:30 بالليل. ارجوك انك تسمعيني انت ومحي وتدوني رأيكم، لان رأيك انت ومحي يهمني جدا. واخيرا انا اسف لعدم التصوير علشان عندي بروفة ووقت تتأخر. الله، يوم الخميس يعني بكرة. كل راديوهات البيت مفتوحة عشان المناسبة العظيمة دي. مرسي يا محي، مرسي قوي قوي. انت مش عارفة وحيد معزته عندي قد ايه. والله هو كمان بيحبك قوي. اسمعي، روح الماما بقى خليها تيجي تسمع معانا. والله انا مش عارفة طنط مقلوبة ليه من ساعة ما عرفت ان وحيد حيغني. معلش يا نادي يا حبيبتي، التقاليد القديمة كده. اهي ماما جت. يا ماما، في حاجة يا محي؟ مش هتتفضلي معانا تسمعي وحيد؟ وحيد؟ وحيد مين؟ اخو نادية. اسمعه في ايه؟ في الراديو هيغني دلوقتي. ايوه. يا ابني ما انت عارف اني ماليش في الحاجات دي ابدا. والنبي يا ماما تعالي معانا اسمعي، ده هيعجبك خالص. والله يا طنط ده صوته رائع جدا. ده يجنن. ربنا يهنيكم بيه يا سيدي. يلا يا ماما وحياتك عندي. يلا استني اما افتح الراديو احسن. خلاص الساعه خلاص بقت 9:30. اهي يا ستي، ادي احنا فتحنا الراديو في الميعاد بالظبط. الله يبارك فيك يا محي. ايه رايك يا ماما؟ ايه رايك؟ مش صوته حلو؟ صوته بيدخل القلب بسرعه. وجع قلبه. ايه ده؟ الله، ده كلام فارغ. صوته ما عجبكيش يا طنط؟ عجبني ايه ونيلني ايه؟ انت يا محي عايز تموتني؟ ليه يا ماما؟ كفى الله شر. طبعا انت يهمك ايه؟ كفايه عليك مراتك واخو مراتك. يا طنط معجب بيه حضرتك، معجب باخو مراتك المزيكاتي الالاتي، معجب بابن الحسب والنسب بتوع شارع محمد علي. يا حسرتي على ابن الباشا. ماما، يا حسرتي على محيي بيه ابن اسماعيل باشا. يا ماما انا ما اقدرش استحمل المهزله اللي بتحصل قدام عيني. انا مش انا هسيب لك البيت وهخرج. مش شايف داعي للثوره دي يا ماما. انت مش طايق كلامي، انا مش قاعده في الاوضه. ما تزعليش يا ناديه، ماما ما تقصدش. انا يا محيي مسببه لك اشكالات مع مامتك. ازاي تقولي الكلام ده يا روحي؟ بكرة ماما تهدى وتنسى الحكاية دي. بس يا محي انا. طب اسمعي نادي، اسمعي، انا مستعد اسكنك لوحدي. ازاي يا محي؟ يعني نروح في شقة لوحدنا؟ لا مستحيل، انا لا يمكن اكون سبب في انك تفارق مامتك ابدا. اذا كانت سعادتك متوقفة على الحكاية دي فلازم اعملها. لا يا محي، مش ممكن، مش ممكن حوافي على انك تسيب مامتك علشاني. يا نادية انا علشانك اعمل المستحيل. بس ده لا يمكن يا محي، لا يمكن. انا مستعد اضحي بكل شيء علشانك. لا يا محي، انا هنا مبسوطة. اوعى تسيب مامتك علشاني. نادية بكرة مامتك تاخد الحكاية دي. خلاص يا ستي، مادام مش عاوزه تسكني لوحدك انا تحت امرك. هموت من الجوع. انا بطني بتهوهى ومن الجوع. انا هعيط من الجوع. وبعدين يا لوز؟ انا رايي ناكل بعض. اقتراحي. بس مين بقى اللي يتاكل الاول؟ خليني انا بقى للاخر عشان تحلوا بيا. وجاي على نفسك ليه كده يا راجل؟ خليني عشان انا حلو افضل للاخر. يا اخينا بلاش الهنيه زياده عن اللزوم دي. انا اقدر استحمل شويه. خليني انا للاخر. ايوه خلينا نهزر كده وبلاش نشوف حاجه ناكلها. مفيش غير ام اسماعيل. يا شيخ اسكت. ايه عايزه تخلينا ننام علشان توكلنا؟ اسمعوا يا جماعه. ايه انا جاتني فكره خطيره. بسرعه اقولها. انتوا شايفين الملايه البيضه دي؟ ايوه مالها. نقطعها ونلبسها احنا الثلاثه ونخش بيها على ام اسماعيل نعمل عفاريت. بعدين هقول لكم بالسكه. بس يلا دلوقتي، دي زمانها نايمة دلوقتي حالا. يلا بينا. ام اسماعيل. ام اسماعيل. ام اسماعيل. انتوا مين؟ احنا اولاد سليمان ابن ايمان. جني ولا ايه؟ جن. جن؟ يا خبر اسود. طب وعاوزين ايه؟ احنا جايين نبلغك خبر يفرحك. هو الجن حواليه اخبار تفرح؟ ايوه عندنا خبر يفرحك. قولوا. ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام. انت هتتجوزي ازاي والنبي يا اخويا؟ العريس هيطب عليك دلوقتي. يعني ايه؟ يعني اول ما يطب لازم تتجوزي. لحسن مش كويس علشانك. قوم. هو انا محتاجة تهديد بس يجي وانا تحت امره. اقول له شبيك لبيك عبدك بين ايديك. ودلوقتي احنا ماشيين. الف مبروك. متشكرين يا اخوانا العفاريت. اقلع يا لوس بسرعة وروح. اروح فين؟ تتجوز يا اخي. يا تجنازة ما تروح انت. هي طول عمرها معجبة بيك انت. يا اخي ما فيش وقت احنا جعانين. يلا. يلا يا استاذ يلا. الى ام اسماعيل مارش. ام اسماعيل. هو انت يا ابو زلقيخ؟ هو انت يا ام قويق؟ هم جولك انت كمان. لسه ماشيين من عندي دلوقتي. وانا كمان. حكم القدر بقى هعمل ايه؟ تعالى يا لوز. انا جاي اهو. الله يخرب بيتك يا بندو انت وجوز. يا سيدي الف مبروك. الله لا يبارك فيك. والله انا فرحان فرح. وانا فرحان قرب. اهو بقى يا سيدي حاجه كده والسلام. الله الله الله الله الله الله الله. مش دي ناديه اللي قاعده في العربيه؟ ناديه. ناديه مين؟ اخت وحيد. فعلا فعلا. تعالوا نسلم عليها يا جماعه. يلا. ناديه ناديه هانم. احنا جوز ولوز وبندق. اهلا اهلا وسهلا. مين دول؟ مين دول يا ناديه؟ دول احنا زملاء الكفاح والدموع والعرق. ازيك يا ناديه هانم؟ وحشاني قوي والله. كده يا ناديه هانم من ساعه ما اتجوزتي يا شيخه وانت ما بتساليش فينا. تصوري الراجل صاحب الكباريه طردنا من ساعه ما بطلت تغني في الكباريه. ايه بارك العم لوز. اتجوز ام اسماعيل علشان نقدر نعيش. مبروك مبروك. تعرفي ان صورتك متعلقه لغايه دلوقتي على باب الكباريه. الغندقلي عنده امل انك ترجعي تاني تغني. يلا يا استاذ فوزي على البيت. اتفضلوا يا جماعه. معلش بقى هاتي الكتالوج علشان عاوزين نمشي. ما يمكنش. لازم تاخدوا الدرينك معانا. وقت تاني يا هانم. والله ازعل جدا. نبقى نروح ناخد في الكباريه اللي بتشتغل فيه الست ندى. مفيش داعي للكلام ده. على فكره احنا انبسطنا قوي لما عرفنا ان لنا قرايب ارتست. يا هانم الموضوع ده لازم يتحل. يتحل ايه يا هانم؟ ده محي بيه اللي كنت طالعه بيه السما. انا اسفه يا جماعه. اسفه على ايه؟ الفضيحه جت لغايه عينينا. اه هكذب كده يا ستي نادية؟ أنا أسفة، أسفة أوي يا سمير. خرسي يا سميرة هانم، دي غلطة ولازم تتصلح. على أي حال إحنا مش هنجيب سيرة لحد. مش هتاخد الكتالوج؟ هنبقى نبعت سيدة فندي السكرتير يبقى ياخد، أو أنت بعتيه مع فوزي السواق. أوروفوار يا هاني. مع السلامة. أوروفوار يا نادية هاني، نحب نسمعك قريب. مع السلامة يا هاني. عاجبك كده؟ بس لما يجي محيي بيه يا فندم. أنا أنا أنا أنا مستعدة لأي حاجة. طنط في عينك، اوعي تاني مرة تقولي طنط، الكلمة دي مش من مقامك. بلاش الإهانة دي يا هانم، أنا مستعدة أسيب البيت وأمشي. لوحدك؟ لوحدي؟ أمال؟ أنت فاهمة إنك عاوزة تاخدي معاكي ابني؟ يا هانم عاوزة تحرميني من ابني على آخر الزمن؟ بس لما يجي محيي يا هانم. أهو محيي جه. إيه اشتريتوا الحاجات اللي عاوزينها؟ أيوة. طيب مبروك. إيه يا نادية إزاي؟ محيي أنا. الله نادية مالك؟ أنت زعلتيها ماما ولا إيه؟ محيي؟ نعم يا ماما. لما عرفت إن أخو مراتك مغنواتي سكتنا وأمرنا لله. ماما. إنما لما عرفت إن الست حرمك مغنواتية هي كمان. الله. تبقى مهزلة قدام أصحابي اللي من البيوت الكبيرة، وبقيت مسخرة لكل واحدة فيهم. أنت عرفت؟ أيوه عرفت يا محيي، والنهاردة أقول لك انك لازم تسيبها. ازاي يا ماما؟ لازم تطلعها. مستحيل يا ماما مستحيل. تبقى ما انتش ابني ولا عرفك. كل واحد يتصرف زي ما هو عاوز. يا محيي لو ما طلعتش نادية مش هتاخد ولا مليم، وهحرمك من المراس ولا يهمنيش. انا ما يهمنيش انا كمان. كده يبقى خليها تغني وتصرف عليك. مش معقول مش معقول. ولا يهمك يا نادية ولا يهمك. ما يهمنيش ازاي يا محيي؟ انا بحبك يا نادية ومش ممكن هتخلى عنك ابدا. طب ومامتك؟ مامتك تقدر تستغنى عنها؟ طالما هي اللي متمسكه بموقفها ده فلازم استغنى عنها. لا مش ممكن يا محي مش ممكن. هي اللي استغنت عني يا نادية. واموالك وميراثك؟ لا يا محي انا مش ممكن هكون سبب في زعزعه مركزك المالي ابدا. نادية انا ما يهمنيش المال ولا الميراث، انا بحبك وده هو اللي يهمني بس. طب وهتعيش منين يا محي؟ انا شاب وكلي والحمد لله صحه وعافيه، لازم اكافح، لازم انزل اشتغل واجيب فلوس من عرق جبيني، مش بالفلوس والارض اللي سايبها ابويا، لازم اصرف على نفسي من كفاحي. محي انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا هتصرف مالكيش دعوه. روحي نامي انت يا حبيبتي، وبكره ان شاء الله هتكلم مع ماما في الموضوع ده. ولما اكتشفوا ان اختي كانت بتغني في كباريه سبب لها مشاكل كبيره، لدرجه ان والده محيي جوز ناديه لما عرفت انها كانت بتغني في كباريه صممت ان محيي ابنها يطلقها على طول او تحرمه من الميراث. انما محيي رفض طلب والدته واعلن تمسكه بناديه. صباحك خير يا ناديه. ما بترديش ليه؟ الله ناديه ناديه راحت فين؟ الله ايه ده؟ جواب حبيبي. لا تؤاخذني ولا تغضبني، ولكني آثرت أن أغادر البيت وأضحي بنفسي وبحبي من أجلك يا حبيبي، فأنا لا أحب أن أكون سببا في غضب والدتك منك. الوداع الوداع يا حبيبي، حبيبتك الى الابد. مش معقول مش ممكن. نعم يا محيي بيه. الست ناديه خرجت امتى؟ من شويه صغيره. ما قالتش حاجه؟ انا كنت سامعاها بتتكلم في التلفون. وبتقول ايه انت؟ بتقول انا هاخد قطر الساعه 8 كده. حضر البدله اوام وقولي للسايس يطلع العربيه بسرعه. حاضر. قطر الساعه 8 لازم الحقها لازم. بس المهم عاوز راحة وبلاش اي ازعاج. مفيش حد هيزعجه يا دكتور. عن اذنك يا يعني. اتفضل يا دكتور. عين وصابتك يا محي يا ابني. سلامتك يا محي سلامتك يا حبيبي، بكرة تخف وتقوم بالسلامة. محي مالك يا حبيبي مالك يا ابني؟ ده انت سخن، انا هروح اجيب لك ميزان الحرارة. مين انتي؟ تاني. انا جاي اسال على صحه محي. بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان جوزها يا مدام ورقه الطلاق هتوصل لها قريب يا استاذ. مش ده المهم يا هاني، المهم دلوقتي ان انا عاوزه اطمن على صحته. مالفيش دعوه بصحته. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك كده. ايوه يا هانم، بس ده يبقى ظلم. سميه زي ما تسميه، انا يهمني ابني وبس. يا هانم انا بطمن على صحه ابني. بقولك مالكيش دعوه. انا مش ماشيه لما اطمن على صحته. صحته كويسه طول ما هو بعيد عنك كده. ايوه كده زي ما بقولك. اتفضلي من غير ما ترد. وقلتلك ورقه الطلاق هتوصلك قريب. يا هانم يلا يا نادي يلا. مع السلامة. انا عاوز اشوف. مش ممكن هتشوفيه. بقولك لازم هشوفه. بقولك مش هتشوفيه. كفاية اللي حصل له من تحت راسك. بس دي مش انسانية. سميها زي ما تسميها. على كل حال انا متشكرة يا مدام، بس ضروري هشوفه في اي وقت. نجوم السماء اقرب لك. ارفوار يا هانم. تقدر تقولي الوداع. الو. ايوه ايوه منزل استاذ وحيد. مين؟ انا ايوه انا مراد. لا الاستاذ مش موجود. الا الست بتاعته دي كويس قوي. وحيد خلاص بقى جوزي. الو مين حضرتك؟ معجبه؟ لا الاستاذ وحيد عنده بروف. ايوه انا مرات. والله كويس، على اخر الزمن بقيت مرات اخويا وحيد. يا سلام على كده. وحيد اهلا يا ناس. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اوعى تكون حكايه محي دي مضايقاكي. وحيد. نعم يا نادي. انت رحت المستشفى؟ ايوه رحت. وقابلت محي؟ للاسف لا. ليه وحيد؟ لقيت والدته هناك. وما خليتكش تقابله؟ قالت لي بطلوا شحاته. للاسف للاسف ان الست دي تبقى ام محي. هو ده بس اللي خلاني اسكت عليه. انا اسفه يا وحيد اني سببت لك الازعاج. يا خبر، ده انا تحت امرك يا ناديه. بس المهم انت ما تضايقيش نفسك. ان شاء الله ربنا يشفيه وده احنا بنطمن عليه وخلاص. بس هنطمن عليه ازاي يا وحيد؟ هو انا سبت المستشفى الا لما اطمنت عليه. طب صحته زيها دلوقتي؟ بومب حديد، ان شاء الله هيخرج قريب. ازاي؟ الخطر زال خلاص. طب عرفت ازاي؟ الدكتور بتاعه عرفني لما قلت له اسمي. لقيته معجب بيا وبيسمعني ومتتبعني. وقال لك يا وحيد؟ قال لي خلاص هيفك الجبس بكره او بعده. نفسي اشوفه يا وحيد، نفسي اكلمه. وهو كمان. وحيد بلاش تريق. الله وحياتك، عندي الدكتور قال لي. يعني ايه؟ الدكتور قال لي ان محي وهو في البنج كل كلامه عن واحده اسمها ناديه. انت فين يا ناديه؟ اوعي تسيبيني يا ناديه، انا من غيرك مش هعيش يا ناديه. يا حبيبي محي، يا حبيبي وحيد. انا لازم اشوفه، لازم اروح للمستشفى واقابله باي شكل. وامه؟ هستنى لغايه ما تخرج من عنده واقابله. بس انا خايف والدته تضايقك. مش مهم، المهم دلوقتي اني اشوفه. مين؟ ناديه. محي. ازيك يا محي؟ ازيك يا روحي؟ الحمد لله. انا مش مصدق، انا لازم بحلم. ناديه قدامي. ايوه ايوه انا جنبك يا حبيبي. الف سلامه ليك يا محي. ان شاء الله ان شاء الله انا اللي اموت بدالك. بعد الشر عنك يا حياتي. ازيك يا ناديه؟ ازيك انت يا روحي؟ ليه عملت كده يا ناديه؟ غصب عني يا محي. انا من غيرك ما اعرفش اعيش. من غيرك الدنيا ملهاش طعم ولا لون. ازاي تسيبيني وتمشي يا حبيبتي؟ انا عملت ده كله لمصلحتك يا محي. انت كده بتضريني محي. يا روح محي، يا حياة محي. محي احنا في حاجة. احنا لازم نتطلق فعلا. مش ممكن، ده مستحيل. الطلاق احسن لك. يبقى انت ما بتحبنيش يا نادية. بالعكس، انا عمري ما حبيت ولا هحب زي ما حبيتك محي. امال عاوزة تسيبيني ليه؟ انا مش عايزة مامتك تزعل مني. مامتك هي اللي باقيالك يا أرجوك. أرجوك تطلقني. أرجوك يا محي. يستحيل. إذا كنت بتحبني يا محي طلقني. لازم لازم نبعد عن بعض. أنا مش عايزة مامتك تزعل مني. ماما لا يمكن تقف في طريق ساعات. مامتك تعرف مصلحتك كويس، وهي شايفة أن مصلحتك في طلقك مني. نرجع لوحيد تاني. وكان رغم نجاحه في الإذاعة، كان أمله في الحياة انه يقدم اوبريت كبيره جدا، لكن ما كانش لاقي وسيله غير انه يعرض الامر على الاستاذ طه عبد طه. وطه طه عبد طه ده كان شقيق الانسه روحيه اللي بيعيش معها في قصه حب، وفعلا راح وحيد للاستاذ طه في بيته عشان يعرض عليه مشروع الاوبريت الكبير ده. قوي قوي، انا تحت امرك يا استاذ وحيد، دي تبقى اكبر خدمه تقدمها لي، انا مش عارف اشكرك ازاي. لا شكر على واجب يا وحيد، انت زي اخويا الصغير. وادي يا سيدي كارت لمدير استوديو توت عنخ امون، روح له بيه وهو هيخدمك. ربنا يخليك يا طه بيه، متشكر جدا. والوقتي بقى اتفضل روح له قبل ما يمشي. حاضر، سلام عليكم. مع السلامه يا استاذ وحيد. عاوز يطلع على كتاف المغفل، لكن انا مش همكنه. الو مسيو روجيه. بونجور يا طه. اهلا يا روحيه. ايوه يا سيدي، ازاي صحتك؟ بقول ايه يا مسيو روجيه، انا بعت لك واحد اسمه وحيد، مطرب وملحن. ايوه، ومعاه كارت توصيه، ارجوك الكارت ده قطعه واهمل صاحبه على قد ما تقدر. ايوه ايوه، ميرسي، اورفوار. ايه ده؟ اهلا يا روحيه، ازيك النهارده؟ ليه عملت كده؟ عملت ايه كفالة الشر؟ ليه اهانت الناس بالشكل ده؟ انا اهنت مين؟ وحيد، ليه تعمل فيه مقلب ده؟ هو فاهم انه عاوز يطلع على كتاف يا روحيه، ما تنسيش ان انا كمان ملحن. طب وده يمنع؟ وجود ملحن تاني زي وحيد يخلص علي، ينهي على اسمي، وانا ما عنديش استعداد ان ابقى ملحن عاطل وبايدي كمان. طب والتصرف اللي انت عملته ده هيفيدك بايه؟ هيحطمه. ايه؟ ما يخليهوش يطلع الاوبريت اللي عمله، لان ده مش اوبريت، دي قنبلة، قنبلة ترفعه الى المجد. ثم انك متحمسة للاستاذ وحيد داليا؟ الانسانية. الانسانية ولا حاجة تانية؟ والله تقدر تفهمها زي ما انت عاوز. افهمها على انها حب؟ ايوه حب. وبتتجرأي وتقول انك بتحبيه؟ ايوه بحب. ده كلام فارغ. اسمعي، انت بكرة تستعد علشان هنسافر سوريا سوا. ايه؟ علشان يمكن في الفترة دي تقدري تنسي حبيبي القلب. ايوه حاضر. اهلا. ايوه منزل الاستاذ وحيد. ايوه حضرتك تبقي ايوه. ايوه يا ستي حضرتي ابقى مراته. ايه هو متجوز؟ بيقولوا كده. ومتجوزك انت؟ ايوه. ايه ما ينفعش ولا ايه؟ لا لا لا ابدا، متشكره جدا. ايه يا هانم رايحه فين؟ ماشيه. طب اي خدمه اقدر اعملها لك؟ لا لا لا ما فيش. والله حاجه غريبه جدا، كل ما اتكلم مع حد يقول لي هو انت مرات الاستاذ وحيد. وطبعا اللي حصل بين روحيه وبين اختي ناديه منع روحيه انها تقول لها على حكايه تصرف اخوها قبل ما اروح لمسيو روجيه ويحصل لي الاحراج اللي انا فيه. وكانت النتيجه اني رحت لمدير استوديو توت عنخ امون بالكارت، وقدمت له الكارت اللي خدته من الاستاذ طه طه عبد طه، وبص في الكارت وقال لي ده كلام فارغ، ما فيش كلام من ده بيحصل، وكان الكلام ده له أسوأ الأثر على نفسي. فخدت بعضي ورحت لبيت طه طه عشان يفسر لي اللي حصل، وهناك عرفت انه مسافر مع اخته روحية. فكاد يغمى علي، ازاي روحية تسافر؟ وطبعا هي سافرت لما اعتقدت اني متجوز. ورحت البيت وكان في انتظار الثلاثة اصحابنا، لوز وجوز وبندق. شربتم حاجة ولا لا؟ شربنا من كعنا. طب ما اكلتوش لقمة؟ لا ما حصلش، انما باذن الله هيحصل. يلا يا ست نادية، لحسن الواحد مش عارف هفتاني اليومين دول كده ليه. حاضر، من عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا احلى عينين في الدنيا. متشكرة قوي. طب عن اذنكم هروح احضر لكم الاكل. اي والله اتفضلي. ودلوقتي بقى يا استاذ وحيد، ايه رأيك في ايه؟ في الموضوع. موضوع ايه؟ بتاع ايه؟ الله، لو انت ما قلتلوش يا لوز. لا انا نسيت. ولا انت يا جوز؟ يا الذاكرة اليومين دول ضعيف. ايه يا اخوانا، ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه يا سيدي لو نزلت تاني الكباريه؟ عند الاستاذ بشارة الغندقلي؟ ايوه، وبصراحة هو عاوزك تشتغل عنده، خصوصا بعد اسمك ما كبر وبقيت تغني في الاذاعة. مش ممكن. مش ممكن؟ ليه؟ دي تبقى كارثة عظمى. ليه؟ لانه اشترط علشان يشغلنا عنده في المحل ان احنا نجيبك تشتغل. اسمعوا يا اخواني، انا علشان خاطركم مستعد اغني في المحل بتاع بشار، بس على شرط ايه؟ انه يوافق اقدم الاوبريت بتاعي عنده. طب وماله؟ بس ده يتكلف 1000 جنيه. يا خبر ابيض، 1000 جنيه حته واحده؟ ايوه، ده انا عمري ما شفت الالف جنيه دول. 1000 جنيه؟ ده انا بقالي 5 سنين بحالهم ما سمعتش ان في حاجه اسمها 1000 جنيه. اذا كنتم عاوزيني اشتغل في الكباريه لازم اقدم الاوبريت. كروان وافق يا اعظم فنان في التاريخ. ايه راح بيشتغل امتين؟ من بكره. ايه بنعلن عنه بالشوارع. من حقك، بس هو ليه شرط. اجا اليوم اللي بيشترط فيها الالعوط. شو هالشرط؟ انه يغني اوبريت. شو؟ ما يغني مثل ما يغني. بس ده يتكلف. يتكلف شو؟ 1000 جنيه. هيدا تجنن، اتعبل، هيدا كباريه يا استاذ. بس ده هيعمل انقلاب، انقلاب في عالم الفن. حضرتك فاهم ان هيدي اوبرا، هيدي كباريه عنتين. اعمل معروف، اعمل معروف يا عم بشارة. من غير مطرود يا خيو منك لو. من غير مطرود وممكن تقفل الباب بعديكم. يا خبر، يعني مش موافق؟ ما بريد اسمع اي شيء. اسمع يا استاذ بشارة، اسمع، انت عارف اخته نادية؟ ايه، وين هي؟ تحت امرك. بعد ما خطفها محيي بيك. ما خلاص اتطلقت. شو شو شو شو شو شو شو اتطلقت؟ من شان شو؟ لانها بتحبك. الله الله الله، بتحبني انا؟ ايه ما ايه، بتكذبوا هلا؟ ان شاء الله انتصف نظري. انتصف نظري ما كانتش بتحبك. ايه وينها دلوقتي؟ كيف اكلمها؟ كيف اروح لها؟ بالاوبريت طبعا. ايه وشو علاقة الاوبريت بنادي؟ ايه اخوها، لازم تجامله. وهي هتغني في الاوبريت، وبعد النجاح يحصل المراد. منيح منيح يا أفعال، بنقدم الأوبريت. إن شاء الله يكلفني 10,000 جنيه. يا هانم يا هانم. اهلا اهلا يا استاذ بشار. يا ترى الاجرين الحلوه هيدي وين رايحين؟ انا رايحه الوحيد في اوضته اشوفه ليكون عايز حاجه قبل ما يطلع الفصل الثاني. وبعد الفصل الثالث بنتجوز. استاذ بشاره، انت حاصل في مخك حاجه؟ ليش انت ما بتحبيني؟ حبك برد. مين اللي قالك الكلام ده؟ التلاته الحراميه. حراميه؟ إيه؟ مين دول؟ جوز ولوز وبندق. يا عبيد، ضحكوا عليك. بنخرب بيتهم، بنرميهم من فوق جبال الهيمالاي. الإيراد يا أستاذ بشارة 985 جنيه. يا الله يا الله يا الله. نادي نادي. مين؟ محي، ازيك؟ ازيك ازيك يا حبيبي. وحشاني يا حبيبي. قولي يا روحي، انت كنت بتتفرج؟ طبعا، وبتفرج انا وماما كمان. يا خبر، للدرجاتي كمان؟ ومستنيك انا وماما بعد الحفل علشان نرجع البيت سوا. يا حبيبي يا محي. يا حبيبي. يا أستاذ وحيد، أنا بهنيك من كل قلبي. متشكر جدا. روحية معايا ومنتظرينك بعد الحفلة. رجعنا من سوريا بضغط منها يا سيدي. وهي فين دلوقتي؟ في الصالة ولابسة فستان الفرح ومنتظراك. يا حبيبتي يا روحية، أنا أسعد إنسان النهاردة في الدنيا دي. أحبائي وإخوتي في كل بلد عربي شقيق، أحييكم وبتمنى قضيتوا معنا الأوقات اللي أنا بذكرها دلوقتي، وبذكر أختي المرحومة أسمهان لما تعاوننا مع بعض في أول فيلم وآخر فيلم مثلناه سوا على الشاشة. وبتمنى إنه الألحان اللي قدمتها والموسيقى اللي قدمتها في الفيلم ده تظل عايشة في قلوبكم وفي أسماعكم، وربنا يوفقكم جميعا. فريد الأطرش. ثم مع انتصار الشباب رواه لكم الموسيقار فريد الأطرش، بطولة عمر الحريري، سامية رشدي، أحمد زكي، حسن حسين، سهام فتحي، فاروق سليمان، رشدي المهدي، عبد المنعم عوف، مصطفى عبد الوهاب، فؤاد شفعي، وقامت بدور أسمهان مديحة حمدي. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام، عبد العال هلال، طلعت وهب، المخرج المساعد حسين عثمان. انتصار الشباب من اخراج محمود يوسف.